أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدمنت هذين اليومين على البث المباشر، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا النظم. وقد وقفنا في النوع الثالث من الأنواع الثمانية من الباب الثالث، وهو ما ياتي على ثلاثة أوجه. وقد تحدثنا صباحا عن كلمتين، الكلمة الأولى إذ، وذكرنا أنها تكون ظرفا لما مضى من الزمان، وتكون حرف تعليل، وتكون حرف مفاجأة. وتحدثنا أيضا عن الكلمة الثانية وهي لما، وذكرنا أن لما تكون حرف وجود لوجود، وبعضهم يقول فيها ظرف بمعنى الحين، وتكون أيضا حرف نفي وجزم إذا دخلت على الفعل المضارع، وتكون حرف استثناء بمعنى إلا إذا سبقها النفي ويبطل بها النفي السابق لها. والآن ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر للوعد بعد طلب. إي كنعم كإي ورب خصصت إي بالقسم. وحرف تصديق النعم بعد الخبر، يعني أن نعم تأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون حرف تصديق، وذلك إذا وقعت جوابا للخبر، كأن يقال لك جاء فلان فتقول نعم، سواء كان الخبر منفيا مثبتا كهذا المثال، أو منفيا كقولك ما جاء فلان فيقال نعم. فيكون نعم بمعنى صدقت. فإذا قيل حضر فلان في الاجتماع فقيل في الجواب نعم، فمعناها صدقت، أي أنه حضر. وإذا قيل لم يحضر فلان في الاجتماع وقيل في الجواب نعم، فمعناها صدقت أي لم يحضر. هذا معناه حرف تصديق النعم بعد الخبر، يعني أن نعم تكون حرف تصديق إذا وقعت جوابا للخبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقد تقدم أن شرحناه في الكلام على الجملة الخبرية التي لم يطلبها العامل لزوما. ثم قال: حرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر. الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي يأتي لها نعم هو حرف إعلام، الله أكبر الله أكبر، أي أنه يدل على الإعلام، وذلك إذا وقع بعد الاستفهام، أي إذا وقع جوابا للاستفهام، كأن يقال لك هل حضر فلان فتقول نعم. فنعم هنا ليست حرف تصديق، لأنها ليست جوابا عن خبر، وإنما هي جواب عن سؤال، فتكون حرف إعلام، وهذا معنى قوله وبعد الاستفهام للإعلام قر، أي ثبت نعم للإعلام بعد الاستفهام. للوعد بعد طلب، الوجه الثالث من أوجه نعم أن تكون حرف وعد، وذلك بعد الطلب كالأمر والنهي وما أشبه ذلك. فإذا قيل لك أكرم فلانا فقلت نعم، فنعم هنا حرف وعد، أي لأنك وعدت الآمر بامتثال أمره. وإذا قيل لك لا تضرب فلانا فقلت نعم، فنعم هنا حرف وعد كذلك. هذا معنى للوعد بعد طلب. إذن تكون نعم على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن تكون حرف تصديق بمعنى صدقت، وذلك حينما تكون جوابا عن خبر، والمقصود بالخبر هنا الكلام الخبري أو الجملة الخبرية، وهي التي تحتمل الصدق والكذبة لذاتها، وذلك عكس الإنشاء، الوجه الثاني أن تكون حرف إعلام، وذلك إذا كانت جوابا عن الاستفهام، فإذا كانت نعم جوابا عن الاستفهام كانت حرف إعلام. والوجه الثالث أن تكون حرف وعد، وذلك إذا وقعت بعد الطلب كالأمر والنهي وما أشبههما. هذا معنى قوله وحرف تصديق النعم بعد الخبر وبعد الاستفهام للإعلام قر للوعد بعد طلب. ثم قال إيك نعم، إيك نعم، هذه هي الكلمة الرابعة من هذه الكلمات التي تأتي على ثلاثة أوجه، وهي إي. وإيك نعم، إيك نعم بمعنى أنها تأتي على الأوجه التي تأتي لها نعم، فتكون إي حرف تصديق إذا وقعت جوابا للخبر. فإذا قيل مات فلان فقال القائل نعم، فمعناه صدقت، أي أن فلانا مات نعم، فتكون حرف تصديق بعد الخبر، سواء كان الخبر مثبتا كهذا المثال أو كان منفيا كأن يقال لم ينجح فلان، لم ينجح فلان، هذا إخبار بنفي النجاح، فيقال في الجواب نعم أو يقال إي، ولكن إي كما قال لا بد أن تقع مع القسم، لا بد أن تتصل بالقسم، ولهذا قال خصصت إي بالقسم، فلا يكتفي القائل بقوله إي وإنما يقول إي والله أو إي وربي أو ما أشبه ذلك. هذا معنى كإي وربي خصصت إي بالقسم، فإي تكون حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، وتكون حرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام كأن يقال هل حضر فلان، فيقال إي والله، فإي هنا حرف إعلام. أو يقال مثلا هل نجح فلان، فيقال إي والله أو إي وربي أو إي ورب الكعبة أو إي لعمرك أو ما أشبه ذلك، كإي وربي خصصت إي بالقسم، إذن إي لابد أن تستعمل مع القسم. الوجه الثالث أن تكون حرف وعد، وذلك إذا وقعت بعد أمر أو نهي، كأن أقول لك لا تظن سوءا فتقول إي والله، بمعنى نعم، فتكون حرف وعد. أو أقول لك مثلا اجتهد فتقول نعم، أو أقول لك اتق الله فتقول نعم، فنعم في هذه المواضع كلها حرف وعد. وكذلك إذا قلت إي فإن إي تكون حرف وعد، ولكن إي كما قلنا لابد أن تتصل بالقسم، فيقال إي والله إي وربي، ولهذا قال إيك نعم كإي وربي خصصت إي بالقسم. وأشار بقوله كإي وربي إلى قوله تعالى قلي وربي، قلي وربي. طيب، نعم. ثم ننتقل إلى الكلمة الخامسة من هذه الكلمات، وهي حتى. فحتى تأتي أيضا لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون حرف جر. الوجه الثاني أن تكون حرف عطف. الوجه الثالث أن تكون حرف ابتداء. أشار إليها بقوله وجر حتى اسما صريحا كإلى معنى كذا في جرها المؤولة من أنواءات تارة وأخرى ككيك جود حتى تحوز فاخرة، وقيل قد تتي بمعنى إلا، وجاء في شعرهم المحال، وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو تالها بأمرين يزيد بكونه بعضا وغاية شرف، وعكسه أو وعكسه لما عليه قد عطف، ضبيطه ما صح أن يستثنى صح دخوله عليه معنى، حرف ابتداء بمضارع رفع أو ماضي أو جملة الاسم إجمع. إذن الوجه الأول من أوجه حتى أن تكون حرف جر، وهذا معنى وجر حتى اسما، أي أنها تجر اسما صريحا، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع، فحتى هنا حرف جر جرت الاسم الصريح أي الاسم الواضح البين وهو مطلع، وجر حتى اسما صريحا. كإلى معنى أي تكون حينئذ كإلى في المعنى، فتدل على انتهاء الغاية، فقوله سلام هي حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر. كذا في جرها المؤولة أي كذلك تكون حتى بمعنى إلى إذا جرت الاسم المؤول، والمقصود بالاسم المؤول هو الفعل المضارع المنصوب بأن المحذوفة على قول البصريين، فتكون حتى حينئذ بمعنى إلى كقوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أي إلى أن يأذن لي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي لن تنالوا البر إلى أن تنفقوا مما تحبون، فحتى هنا بمعنى إلى وقد جرت الاسم المؤول وليس اسما صريحا. كذا في جرها المؤولة من أن وآت، من أن وآت أي الاسم، أي تكون حتى بمعنى إلى كذلك إذا جرت الاسم المؤول من أن مع الفعل المضارع، وهذا هو المقصود بقوله من أن وآت أي مؤول ومسبوك من أن والآتي والمضارع، لأن سماه الآتي لأن المضارع يدل على المستقبل والزمن المستقبل آت، ولهذا قال من أن وآت تارة تارة أي في بعض الأحيان، أي أنها تكون بمعنى إلى في بعض الأحيان، وأخرى ككي أي وتكون تارة أخرى بمعنى كي، كقولك اجتهد حتى تنجح، اجتهد حتى تنجح، فحتى هنا بمعنى كي أي اجتهد كي تنجح. وقال وأخرى ككي كجود حتى تحوز فخرا، جود هذا مثال، مثال لحتى التي بمعنى كي، جود حتى تحوز فخرا أي جود حتى تجمع فخرا أي كي تجمع فخرا وشرفا، فحتى هنا بمعنى كي. وقيل قد تاتي بمعنى إلا، أي قال بعض النحويين إن حتى هذه الجارة قد تكون بمعنى إلا أي بمعنى الاستثناء. وجاء في شعرهم المحال أي جاء ذلك في شعر العرب المزين، وذلك كقول الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، ليس العطاء من الفضول سماحة أي ليس أن تعطي من الفضول مما يفضل لك عن طعامك وشرابك، ليس ذلك سماحة وليس ذلك جودا وكرما، حتى تجود أي إلا أن تجود وما لديك قليل، وما عندك قليل أي لا تكون جوادا حقيقة إلا إذا كنت تجود مع قلة ما بيديك، أما إذا كنت تجود مع ملكك لأموال كثيرة بحيث يبقى لك شيء وتفضل لك فضلة فتتصدق بها وتجود بها على الناس، فهذا ليس جودا وليس سماحة على الحقيقة، ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، الشاهد في قوله حتى تجود بمعنى إلا أن تجود. إذن هذه كلها وجه واحد، هذا كله وجه واحد وهو الجر، أي حتى الجارة هي التي تتنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة، فتكون أحيانا بمعنى إلى وتكون أحيانا بمعنى كي وتكون أحيانا بمعنى إلا. وجاء في شعرهم المحلى، ثم أشار إلى الوجه الثاني وهو كونها حرف عطف، فقال وحرف عطف مطلق الجمع تفيد كالواو تاليها بأمرين يزيد الآخر، أي الوجه الثاني من أوجه حتى أن تكون حرف عطف وتفيد مطلق الجمع من غير ترتيب كالواو، تاليها أي تابعها يزيد على تابع الواو بأمرين اثنين، تاليها بأمرين يزيد، الأول بكونه بعضا أي لا بد أن يكون ما بعدها بعضا مما قبلها. الأمر الثاني وغاية شرف أي أن يبلغ الغاية في الشرف أو في عكس الشرف وهو الدناءة والخسة، وهذا معنى قوله وغاية شرف وعكسه أو عكسه، لأن قوله شرف يصح أن يكون منصوبا بنزع الخافض وحينئذ يعطف عليه على مراعاة المحل بالجر، وغاية شرف أي غاية في الشرف وعكسه، ويصح أن يعطف على لفظه وعكسه، وغاية شرف إذن لا بد أن يكون ما بعد حتى العاطفة جزءا مما قبلها، وأن يكون قد بلغ الغاية في الشرف أو في الدناءة. وقد جمع ذلك قول أحد الشعراء قهرناكم حتى الكمات وأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم حتى الكمات، فحتى الكمات عاطف ومعطوف، وحتى هنا عاطفة عطفت ما بعدها وهو الكمات على ما قبلها وهو الضمير، قهرناكم حتى الكمات، والكمات جزء من المخاطبين، قهرناكم حتى الكمات فهو بعض مما، فيعني ما بعد حتى بعض مما قبلها، قهرناكم حتى الكمات. وقد بلغ الكمات هم الشجعان، وقد بلغوا الغاية في الشرف، هذا معنى قوله بكونه بعضا وغاية شرف. ثم قال وأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، أنتم تهابوننا ضمير المتكلم هنا ضمير الجمع، وعطف عليه قوله حتى بنينا أي حتى أبناءنا الأصاغر، والأبناء الأصاغر يعني الأبناء الصغار الأطفال الصغار بعض من المتكلمين، تهابوننا حتى بنينا أي تخافوننا وتفزعون منا حتى إنكم تخافون من أبنائنا الصغار. والأبناء الصغار بلغوا الغاية في عكس الشرف أي في الدناءة والحقارة لأنهم صغار، هذا معنى قوله تاليها بأمرين يزيد أي تاليها تابعها، والمعطوف بها يزيد بأمرين على المعطوف بالواو، الأمر الأول بكونه بعضا مما قبلها، والأمر الثاني أن يكون غاية في الشرف أو في الدناءة بكونه بعضا وغاية شرف وعكسه لما عليه قد عطف. النحويون يمثلون بقولهم مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء جزء من الناس أي هم بعض الناس وقد بلغوا الغاية في الشرف، ويقولون أيضا قدم الحجاج حتى المشاة وهكذا. ثم قال ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى، أي ضابط حتى العاطفة ما صح أن يستثنى صح أن تدخل عليه حتى هذه، مثلا قوله مات الناس حتى الأنبياء يصح أن يقال مات الناس إلا الأنبياء مثلا، يعني لو بقي الأنبياء خالدين لقيل مات الناس إلا الأنبياء، لو لم يقدم المشاة من الحجاج لقيل مثلا قدم الحجاج إلا المشاة، المشاة جمع ماش وهو الماشي الذي يمشي على رجليه يعني عكس الراكب. إذن هذا معنى قوله ضابطها ما صح أن يستثنى صح دخولها عليه معنى، علامة حتى العاطفة أن تصح إلا في موضعها، أن يصح أن توضع إلا في موضعها. ثم قال حرف ابتداء بمضارع رفيع أو ماض أو جملة لاسماء جمعة، فأشار بهذا إلى الوجه الثالث وهو كونها حرف ابتداء، وبين أنها تكون حرف ابتداء في ثلاثة مواضع، حرف ابتداء بمضارع رفيع، الأول أن تدخل على الفعل المضارع وذلك كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، في رواية ورش عن نافع وزلزلوا حتى يقول الرسول، فيقول هنا فعل مضارع مرفوع، وحتى الداخلة عليه ليست حرف جر، لأنها لو كانت حرف جر لنصب الفعل المضارع بأن المضمرة فيؤول مع صلة معها بمصدر مجرور بحتى، وتكون حينئذ بمعنى إلى، ولكن المضارع هنا مرفوع فتكون حتى حرف ابتداء، حرف ابتداء بمضارع رفع، أو ماض أي تكون حتى حرف ابتداء كذلك إذا دخلت على الماضي، كقوله تعالى حتى عفوا، حتى عفوا، حتى هنا دخلت على الفعل الماضي وهو عفوا، فهي حرف ابتداء. تقول سرنا حتى دخلنا المدينة، حتى هنا حرف ابتداء لأنها دخلت على الفعل الماضي. أو جملة الأسماء أي تكون حتى حرف ابتداء أيضا إذا دخلت على الجملة الإسمية، وذلك كقول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلة أشكل. ما أدجلة مبتدأ ومضاف إليه، وأشكل خبر، والجملة اسمية، فحتى إذن تكون هنا حرف ابتداء. إذن حتى تكون حرف ابتداء في هذه المواضع الثلاث، وهي أن تدخل على الفعل المضارع المرفوع كقوله حتى يقول الرسول، وقول الشاعر فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. فيا عجبا حتى كليب تسبني، فقوله كليب مبتدأ وجملة تسبني خبره، فحتى هنا حرف ابتداء لأنها دخلت على الجملة الإسمية. فيا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. إذن تكون حتى حرف جر، ولها ثلاثة معان حينئذ، أحيانا تكون بمعنى إلى، وأحيانا بمعنى كي، وأحيانا بمعنى إلا، وتكون حرف عطف فتفيد مطلق الجمع من غير ترتيب كالواو، ويكون ما بعدها جزءا مما قبلها، ويكون قد بلغ الغاية في الشرف أو في الدناءة، وتكون في الوجه الثالث حرف ابتداء، وذلك في ثلاثة مواضع: الأول حينما تدخل على الفعل المضارع المرفوع، والثاني حينما تدخل على الفعل الماضي، والثالث حينما تدخل على الجملة الإسمية. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.